وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا توكي فيوكى عليك. وفي رواية أنفقي أو انفحي أو انضحي ولا تحصي فيحصي الله عليك ولا تعي فيعي الله عليك. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو آثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها فلا تتسع. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بفلاة من الأرض فسمع صوتا في سحابة أسق حديقة فلان، فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراد قد استوعبت ذلك الماء كله فتتبع الماء، فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال له يا عبد الله ما اسمك؟ قال فلان للاسم الذي سمع في السحابة، فقال له يا عبد الله لم تسألني عن اسمي؟ فقال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول أسق حديقة فلان لاسمك فما تصنع فيها؟ فقال أما إذا قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثة. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، فهذه الأحاديث الأربعة كالتي قبلها في الحث على الصدقة والإنفاق في وجوه الخير وعدم الشح، لأن الله يقول جل وعلا وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، ويقول سبحانه ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، ويقول عز وجل الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في هذه الحديث، في الحديث الأول، أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها جاءتها أمها تشكو الحاجة، فأمرها النبي أن تصل أمها وقال أنفقي ينفق الله عليك ولا توعي فيعي الله عليك، أمرها بالإنفاق والإحسان قال ولا تحصي فيحصي الله عليك، أمرها بالجود والكرم حتى على أمها الكافرة. وجاءت في وقت الصلح الذي بين النبي وبين أهل مكة، فالإنسان مشروع له الإنفاق والإحسان حتى ولو على أقاربه الكفار إذا كانوا ليسوا حربا لنا في صلح وأمان، لأن في هذا صلة رحم وفيه دعوة لهم إلى الإسلام وتأليف. فشرع للمؤمن أن ينفق ويحسن حتى في أقاربه الكفار الذين بيننا وبينهم عهد ليسوا حربا لنا، فالإنفاق يأتي بالخير ويأتي بالرضا من الله عز وجل. ثم ضرب النبي مثلا للمنفق والبخيل، قال مثل المنفق والبخيل كمثل الرجلين عليهما جبتان من حديد، كل ما أراد المنفق أن ينفق سبقت الجبة ورتخت حتى تعفي أثره وتعفي أنابله، وأما البخيل كل ما أراد يصدق لصقت كل حلقة في مكانها في الجبة ولصقت صدره وضاقت عليه. فهذا مثل للشح، البخيل في صدر الشح، كل ما أراد نفقة منعه شحه وبخله وسوء ظنه، أما الجواد الكريم كل ما أراد ينفق اتسع صدره وانشرح صدره وأنفق بطيب نفس. والحديث التالي يقول صلى الله عليه وسلم ما من رجل يصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا تقبلها الله منه فيربيها لصاحبها كما يربي أحدهم فلوها وفصيلة حتى تكون مثل الجبل. التمرة تكون مثل الجبل، إذا صدق بتمرة أو بدرهم أو غير ذلك من كسب طيب تقبل الله ورب هذه الصدقة لصاحبها حتى تكون مثل الجبل. هذا في الحث على الصدقة ولو بالقليل. تقدم حديث قول صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة. فمن لم يجد بكلمة طيبة. تقدم لكم غير مرة حديث عائشة في المرأة التي جاءت بابنتين لها تشحذ فأعطتها عائشة رضي الله عنها 3 تمرات فأعطت كل واحدة من ابنتها تمرة ثم رفعت التمرة لتأكلها 3. فاستطعمت ابنتها فشقتها بينهما 2 ولم تأكل شيئا. قال عائشة فأعجبني شأنها فلما جاء النبي أخبرته فقال إن الله وجب لها بها جنة بهذه الرحمة والإحسان إلى بناتها. الحديث الرابع أن إنسانا سمع صوتا في سحاب يقول أسقي حديقة فلان فأمطر السحاب وانساب الماء إلى شرجة في من الجبال. فجاء الرجل إلى صاحب الشرجة فإذا هو يعدل الماء بمسحاته فقال له ما اسمك؟ فعلمه اسمه. قال لماذا تسألني عن اسمي؟ قال لي أني سمعت في السحاب الذي هذا ماء سمعت فيها يقال أسقي حديقة فلان في السحاب نفسه. فما كنت تصنع في هذه المزرعة؟ قال كنت أجعلها 3 ثلث آكلها أنا وعيالي ثلث أرده في المزرعة في حاجاتها والثلث الثالث أتصدق به. فمن أسباب تصدقته بالثلث أسقى الله حديقته وأمر الله السحاب يصب الماء في حديقته. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها فابتغوا عند الله رزقه واعبدوه. هذا فيه دلالة على معنى قوله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا يا ابن آدم أنفق ننفق عليك. وبكل صباح ينزل ملكان يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا والثاني يقول اللهم أعط منفقا تلفا. والله يقول سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك مفلحون. ويقول سبحانه وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فالجدير بالمؤمن أن يأخذ بهذه الآيات والأحاديث وأن ينفق وجوه البر ولو بالقليل لا يستحق للقليل يصدق ولو بالقليل. في جواب السائلين الفقير يسأل في جار الله يعرف حاجته في غيرهم ولو بالقليل. فاتقوا الله ما استطعتم ووفق الله الجميع. نفسي وشحي يعني الجبهة تعبر عن النفس عن النفس. البخيل مثل الجبهة الضيقة كل ما أراد يوسعها عن يتوسع ماسك يديه. والغني والمنفق السخي كل ما أراد ينفق اتسعت الجبة اتسعت وانشرحت حتى ينفق. شيخ رأي سلامة أنا اعتمرت رمضان الماضي أنه أسر في 7 أمفار ولكن ما قصرنا له بنسيان وله بعمد يمطلع على من المسعى جهل يعني لا وله بجهل يمطلع على من المسعى فما شفت حل مقصرين ما شفت حل المقصر ذيك اللي يجون في الحج واعتقدت ما علينا تقصير وطلعنا وانت قصرت ما قصرنا. متى هذا؟ رمضان اللي راح ما قصرت لها حين؟ اي نعم قصرها راح قصر علينا شيء غير البيت وقصر علينا شيء غير التقصير. اذا كنت تعلم انه واجب عليك التقصير قبل اللبس انا لن ابناسي ولن ابعمات اذا كنت, ما شفت إذا كنت تعلم الحق والشرعي عليك تنفق تطعم 6 فقراء 3 أصواع كل فقير نص عن اللبس وثلاث تصوى عن غطاء الرأس إذا كنت هذا وما كنت جاهل ما عليك شيء. إذا كنت تركت هذا جاهلا فلا أعتقد أنا يوم شفت ما فيها إدراك القصر بالمقصات قلت ما هو بعذر هذا سأل سألت دورت ما سألت يا شيخ الله يسلمك المقصود الأحواطك تكفل أنا جاي تطعم 6 مساكين 6 أصواع 3 عن الرأس و3 عن الثياب عن الملابس علي أنا وسرتي مع التوبة والاستغفار كل واحد منكم كل واحد منهم ينفق 6 أصواع 6 أصواع 3 عن غطاء الرأس و3 عن اللباس اللي لبسه والآن تفصح رامي في البيت وتقصر قصر في البيت طبعا في البيت ولا في عند ولا عند المقصر نفدي عن كل واحد ب6 أصواع 6 أصواع 6 أصواع جزاك الله خير 3 عن الرأس 3 عن البدن جزاك الله خير 6 مساكين جزاك الله خير. الله يليك على الحديث هنا السلقة جارية صدق الأموات صدق على أموات الأموات ماتهم وهم صدق عنهم. أحسن الله إليك إذا تركوا مثلا بير أو سقاية هذه يسمى وقف سبع الوقف. طيب صدق إذا ترى مزرعة للفقراء أو بيتي يؤجر هذا صدقة تبقى عليه تستمر.